تفسير الآية 73 من سورة النحل، يقول تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، أي ويعبد المشركون أي يطيعون غير الله معبودات كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، حتى بشر ضعفاء مثلهم يضعفون ويفتقرون ويمرضون ويموتون. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. لا تملك أي لا تستطيع أبدا كما يرون واقعيا أمامهم رزقهم بأي شيء من رزق حتى ولو أقل القليل، سواء أكان هذا الرزق آتيا من جهة السماوات كمطر بمنافعه لكل حي، أم خارجا من الأرض كنبات نافع للبشر وللدواب فهي أضعف منهم، فكيف يعبدونها؟ كيف يطيعونها؟ وإلى أي شيء تدعوهم ليعملوا به؟ هل إلى خير أم إلى شر؟ أين عقولهم؟ أين العدل والإنصاف؟ ألا يستمعون إلى نداء الفطرة بداخلهم والتي هي مسلمة أصلا وتدعوهم إلى عبادة الله وحده واتباع الإسلام؟ برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. قوله تعالى: ولا يستطيعون، أي هذا مزيد من التأكيد على تمام عدم الاستطاعة، أي ولا تستطيع هذه الآلهة أن تفعل أي شيء من ذلك، حيث هي لا تملك شيئا أصلا وليس في استطاعتها أن تملك لأنها ليست أهلا لذلك، ولا تستطيع رزق أي أحد حتى لو أرادت لأن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واستطاعة على نفع من يتعامل معه، وهذه لا تملك ولا تستطيع، وبالجملة هي لا تستطيع أن تنفعهم بشيء من النفع كإيجاد الصحة والقوة والرزق بكل أشكاله، ولا أن تضرهم بشيء من الضرر في الأنفس والممتلكات كالمرض والفقر والخوف وغيره، لأن النفع والضر من الله تعالى وحده، وكل ما يستطيعه البشر من المنافع أو المضار هو بتمكين الله لهم بتيسير أسبابها لمنفعة خلقه أو لعقابهم ليستفيقوا ليعودوا إليه وإلى إسلامهم إذا ابتعدوا وأساءوا وليس بقدرتهم الذاتية، إنها لا تستطيع نفع ذاتها أو دفع الضرر عنها، فكيف بغيرها؟ كيف يكون العابد وهو الإنسان أقوى أحيانا أو كثيرا من المعبود الذي يعبده إذا كان مثلا صنما أو حجرا أو شجرا أو غيره، ولو لجأ إليه أو سأله شيئا أو عونا لم يسمعه ولم يجب ولم ينفعه بشيء، أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه التعطيل لها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن الله تعالى وحده هو الذي ينفرد بامتلاك النفع التام والعطاء والمنع، وما ينفع الإنسان أحد بشيء ما فإنما هو نفع جزئي من خلال ملكه سبحانه، وما هو إلا سبب فقط من الأسباب سخره له لينفعه بنفع ما، ولو أراد منعه عنه لمنعه بأي سبب،